بغير رشاد بغير هداية، والمقصود أن الإمام ابن الفخار رحمه الله لم يجد غضاضة في بداية كلامه أن يرد على من صنف في انتقاد مالك، في انتقاد مالك أي انتقاد مذهب مالك ورد على مذهب مالك وإبطال بعض حجج مالك وإبطال ما ذهب إليه مالك، هذا يسمى انتقاد مالك. قال متعسفين ومتفيقين، أما التعسف عرفناه، أما المتفيقون المتفيقون أنتم تعرفون أن هناك حديثا ورد في ذهن المتفيقين وهم الذين يتكلمون بغير علم أيضا، وهم الذين يفتحون أفواههم ويتكلمون بغير دليل فيسمون المتفيقين، فالتوسع في الكلام يسمى تفيقها، والتشدد هو الكلام من الشدق، فالإنسان يتشدد يتفيه يتعسف متقاربا لبعضها، فكلها فيها تقعر، والتقعر هو أن يتكلم من قعر حقه، ولا يجد دليلا يستشهد به، يتوسع في الكلام، يعجبه إرسال الكلام والفصاحة وانتقاء الكلمات، لكن بغير أن يكون تحتها طائر، والطائر هو الدليل، فإذا لم يقدر الدليل فلا يعد أن يكون متفيقها المتفيقون، فهم يفتحون أفواههم، والمتكلم لا شك سيفتح فمه هنا، لكن يريدون فتح الفم بغير دليل، غير علم، غير بصيرة. نعم. من وقع النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يولد بليغا من الرجال الذي يتصدق بلسانه يتصدق بقاعده من السلام. نعم. يتشرف. احد الطرق والمتشرفون في نفس حديث هذا المتشرفون. اذا نتفق على ان السنه تنهى عن فتح الفم بغير دليل الكلام لأجل الكلام وليس لأجل بيان الحق، الكلام لأجل إظهار البلاغة، التوسع من غير حق هذا مذموم، ويقابله الكلام بحق عند المجادلة وعند المطارحة وعند الاحتجاج على الخصم بما هو لائق من علم وأدب. قال بانتقاد مالك رحمه الله أهل المدينة وتجاهلهم، أي الحكم عليهم بأنهم جهال، هل يسمى التجاهل أو التجهيل؟ يقال فلان جهل فلانا، وجعل المدينة كسائر الأمصار فيما نقلوا وفيما استنبطوه، يقول بأن من جملة ما سيجادله فيه لماذا يصلي أهل المدينة مع سائر الأمصار؟ والمالكية عمل أهل المدينة ما كان عندهم كذلك إلا لأنهم أهل المدينة وليس شيئا آخر، وإنما مذهب المالكية ومذهب مالك الأصل في عمل أهل المدينة أنه رحمه الله يرى بأنهم الأقرب إلى عهد النبي، فإنهم رأوا تراث النبي لم يذهب، رأوا كسوته ونعله وداره وهذه آثاره وهذه أشياؤه لم تذهب، وأنهم حديث عهد بالتطبيق العملي للإسلام أهل المدينة، فرأوا أن تقديم فهمهم للأحاديث وفهمهم للأحكام وما كانوا يتبايعون به ويشترون به وسائر المعاملات، رأوا أن تقديم ما عندهم أولى من حديث من أحاديث الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة، فالمالكية في هذا المنحى هذا وجه هذه وجهتهم أن هذه دار النبي لم تكن وهذه نعله وهذه ثيابه وهذه كذا، وأن التابعين أخذوا عن الصحابة وأتباع التابعين، وهذا سعيد بن سعيد المخزومي يروي عن أبي هريرة، وهذا ثابت البناني يروي عن أنس بن مالك وهم من التابعين، وجاء أتباعهم فوجد مالك هذه الوضعية فابتدعها، ورأى أنها تطبيق العمل للإسلام، وأنه إذا اختلف حديث من أحاديث الآحاد مع هذه فإنه يرد حديث الآحاد وينتهي. منهم إلى عمل أهل المدينة فما حصل منهم في مسائل منها المتبيعان بالخيار أو بيعان بالخيار أن يتفقها وأنه وجد أهل المدينة لا يخيرون في البيع فلم يخير والحديث متفق على صحته لكنه من أخبار الأحد عنده فلا يقوى على معارضة أو نقض عمل أهل المدينة سيأتينا هذه تذكرها للفائدة مما رد به على المعتدين على مذهب مالك وأهل المدينة هنا يسوق في هل يسوق في شبه السوق الذي بدأ منه الفقه ما يخلو أن العالم الكبير يتكلم بالقلب ويتكلم بجرأة ويتكلم بحرية لا شك أنه يعرف الحدود ويعرف آداب وهو أليق بأهل العلم أن يعلم آداب عند المخاطرة وعند المجادرة لكن ما يخلو لمقامه وإمامته أنه قد يقول مثلا بعض المتعشفين وبعض المتفيقين وبعض الجناة وبعض كذا لا يخلو أن يقول هذا الكلام فهل يستقيم هذا الكلام في الحوار أم لا؟ والله يفعله كثير من أهل العلم ولسنا بصدد أن نقوم علماءنا حاشا وكذا إنما يجب علينا أن لا نتعلم من هذه الأمطار نحن فإن سكتنا عنها في استعمال أهل العلم لنا فلا ينبغي أن تصبح لنا منهجا أو ديدنا أو خلقا نتخلق به ويأتي بعض من قرأ كتابا أو كتابين أو مسجلة أو مسجلتين فيبدأ بهذا الكلام الرد على بعض المتعشفين والجناة الذين تركوا كتاب الله وراءهم ذريه على بعض من فعل وفعل يعجبه التصديق مثل هذه الكلمات كما يفعل بعضهم فإذا ناقش قال هذا لا يقوله إلا جاهل وهذا لا يقوله إلا كذا ومن قال كذا فهو أضل من حمار أهله ومن فعل كذا فهو لا للعير ولا للنذير ومن فعل كذا فقد شهد على نفسه بالجهل القبيح فتجدهم ينطقون كلمات علماء الكبار يستخدمونها لانفسهم وهل يستحيين من انفسنا ولسنا في مقام هؤلاء الكبار اقل ما ينبغي ان نتعظ به اننا لسنا في درجه هؤلاء الكبار لا لسنا في درجه هؤلاء الكبار فلن ينبغي لنا ابدا ان نقول ان هذا فعل او تعشق او ضرب او كذا لكن يجوز ان اقول وهذا الذي اختاره لنفسي واختاره لمن احب يجوز ان اقول ان بعضهم ترك النص وقدم الضرب لما كان ينبغي لنا ان نترك النص ونتبع امر اهل المدينه لان النصر هو النص وعمل اهل المدينه وان كان واقعا مشكورا وبيئة علمية معروفة فإنها لا تقدم على الحديث الصحيح ها أنا قلت ما أريد بعبارة صريحة ولم أتعرض فيها لنفس أحد ولا للطعن أحد ولكن جل من لا يسر وجل من لا يخطئ وجل من لا يعني يقول كلام من هذا القبيل فالنصر يبقون بشرا قال رحمه الله وأن أكثر أهل المدينة يخالفون حديث رسول الله بعدما أثبتوه صلى الله عليه وسلم قالوا سنة بلدنا على غير هذا افتراء عليهم يعني هنا يقول بأن هذا الذي سأحاوره يزعم أن عمل أهل المدينة ليس بعمل لهم وأننا نكذب على أهل المدينة لأن أهل المدينة لا يخالفون الحديث فهم يعملون بالحديث فلما إيقاع الخصومة بين أهل المدينة وبين الحديث النبوي الصحيح هكذا يريد أن يقول وهو يحكي على لسانه يقول بأن طورهم غير ما قالوا ونحلهم غير ما انتحلوا يعني أن هذا الذي سيحاوره بدأ ببيان أنه حتى شيئا لم يصح عن أهل المدينة وطورهم ما لم يقولوا وجعلهم في نحلة أو نحلهم شيئا لم ينتحلوا وأقام لنفسه خصما عنهم بزعمه حائكا واشكافا واحلف به سارقا مالكا. هنا بدات الشتيمه في الحوار. والشتيمه اخرى الطاقه ويبقى الكلام جيدا مؤدبا سليما راكبا من غير الشتيمه. لكن سبحان الله الكبير لا يقتنع بان الصغير مثله دائما الكبير يتكلم بالمطرح مكانه. فهذا ايمان اذا صح كبير في زمانه وانظر الى كلامه وعلومه التي ستاتي فيقول اكرم لنفسه خصما عنه اي انه مخصم جعله نفسه مخصما عن المدينه وبمالك بجعله حقيقه واشتاقا يعني قضيته قضيه الحائكين والاشكافيين حائكون الحائك لم يخرج من الإيمان، خرج من الإيمان، خرج من قبل الإيمان، خرج من أصول الاستدلال، ولم يتبع الطريق الصحيح. هذا الإيمان الغالي بتفسير كلام العلماء. بأثناء القول. وجاء في الخوارج إنما كان غرضه في فحوى كلامه وتصريح منطقه طعنا على أهل المدينة، كلمة منه أنه يريد الطعن على أهل المدينة، اتباعا لهواه، هذه ما نستطيع أن نحكم بها. المتبع للهوى هو الذي له الشهوة الشهيرة على أهل المدينة، الشهوة تشتغل عليه فلا يتجنبها، هذا صاحب الهوى، الشبهة لا يتجنبها، الشهوة لا يقع على فراقها. فليس متبعا لهوى، أرأيت من اتبع إلى هوى هواه. فإذا اتباع الهوى لا يفهم وهو لا يصف به أهل العلم، بل أشبه به أنهم ليسوا بأهل الهوى وأصحاب الهوى، وكل من ظهرت نيته الصادقة في العلم، ونيته الطيبة في العلم، وإخلاصه في طلب العلم، فلو سمع متبعا لي الهوى فهو شبهة أو شبهة العلماء فهو شبهة أحداث. قال وحسنا منه لأئمة المسلمين، أبي كذلك تقرا السابقة حسنا منه لأئمة المسلمين، لأن أهل الجهل أعداء لأهل العلم، هذا صحيح. ولكن إن كان يرد على أبي محمد بن حزم وهو طلحة فإن ابن حزم ليس بجاهل، وإنما هو عالم، لكن قبيلته مع المالكية أنه شنع عليه فشنع عليه، فكانت الشناعة مقابلة الشناعة، والرد مقابلة الرد، والحوار بالحوار، والجدل بالجدل، فهم يصح أنهم يجادلون بعضهم بعضا، أو يجادل بعضهم بعضا. قال وحسد منهم لئمة المسلمين لأن أهل الجهل أعداء لأهل العلم، فأقام هواه قصرا بنى عليه مراده على جوف نار من الجهل. يعود إلى تكرار أن من يرد عليه دون مقال أقام أمره على وقصره على الجهل، وأنه على جوف نار، أقام هواه وأنه صاحب هوى. فمر به في تيار الجنه، هذا اقتباس من ايه؟ لا ليس من برابرات اقتباس اقتباس، يجوز لك ان تقتبس والاقتباس هو ان تاخذ ايه تاخذ منها شيئا او بعضا فتذكر الاقتباس منها، كان تقول مثلا معنى من المعاني وتستفيد بغيره تقتبس غير المعنى. تقول مثلا يا مديانا يا من يمرح المعاصي انما نوكلهم يوم تشخص فيه الابصار يا من يمرح المعاصي انما نوكلهم يوم تشخص فيه الابصار. الجملة الأولى منك والثانية كلام الله عز وجل إنما يوحيهم يوم تشخص فيه الأبصار وليس بالاقتباس. فهو قال على جوف نار انهار به في نار جهنم وقال انهار به في تيار الجو. ويجوز لك أن تقتبس من الآية وتذكرها لنفسها. فاستعير السلطة وتصيب عليه بعض كلمة من عينك وسمره الاقتباس كما فعل الحمقان من في تيار الجهل وبحران الحيرة لما شهد السنة يشهد بأنه وقع في وقوع الحيرة وأنه جاهل بالسنة ولم يكن مليا بمعرفة الكتاب كثر بالهبر ليري الناس أنه عالم. هذه كلها أشياء يقولها العلماء ونحن بريئون من كل هذا نقرأه ونفهمه نتجنبه لأن كلام الأقران يقوى ويرى وهنا يتميز بك أن الحوار قد لا يكون دقيقا ومعلوماته غير دقيقة إذا كان بين الأقران. فالأقران يذكرون أشياء يعني تعد استنباطات وفهوم واستنتاجات وليست مصرحا بها. فأين في كلام ابن حزم أنه يجهل السنة وأين في طريقة ابن حزم أنه لا يكون نبيا فإن ثقة المليء في دراسة أبي هو الثقة. إذا أحدث أخي العرب مليء في العرب ثقة قال لك يكون مليا بمعرفة الكتاب كثر الهبر هو اليابان أي من يقول الهبر هو الكلام وهو الكلام الذي لا يكون ممدوحا فهو هجيان وقدر معه وكلام بغير معنى سبب معنى الذي نحن نترك الدار جوهره وتعرف الكلام هذا سبب رجل ورجل كلمه وشرع الغد كل شيء وكيف العربيه تطلق على شيء جميل يقال هذا اهل البدع أي كلام من المتكبر الذي لا معنى اختاره. هو ذا مدام. يوري الناس أنه عالم. هو القبيل يوري الناس أنه عالم ودخول في يوما سيكشف بلعا. نعم. سيكشف. من فقد المشيقة أن له أن يستمر على أن يتباعه في الشعر. حتى أن بعضهم حاول أن يمسك نفسه بعض الشيوخ ليكسب من تلاميذه ولم يكسب. فحاول أن يأخذ تسجيل من فلان قبيل وفاته وما أعطاه. وحاول أن يذهب إلى جهة كذا ليكسب على كذا ولم يكن. فسبحان الرجاء ذو القوة المتين الذي يهب لمن يشاء ما يشاء. كما يهب الأرجاء كلها. يهب العلوم، يهب الصحة، يهب الذكور، ويهب الإناث لمن يشاء سبحانه وتعالى. فهؤلاء حاولوا لكن من غير جدوى لم يفلوا. فحديث المشيئة إذا عرف إلى الإنسان وعرف بتبرج لطلب العلم وبرحلته لطلب العلم من أول الرغبة، فليس طلب العلم بأمر خفي، فنستطيع أن ننشط حقوقه في المشيئة أو نثبت حقوقه في المشيئة. الأمر بينا ليس خفيا، فإن لم تكن له مشيئة فظاهر، وإن كانت له مشيئة فظاهر، فليست من الأمور التي تخفى. ومتى خفي مشيئة بعضهم فيبدو بها، يقال له مشيوخ يقول أنا شيخي فلان وفلان وفلان، ونكون يكون النظر فينا نحن الذين لم نعرف شيوخه وليس فيه هو. فإذا كونه يبرز عالما هكذا يقول انه ليس بعالم ولم يطلب العلم يوم شهر من الموت، هل يجوز ان يجمع الشرك في هذا الزمان؟ الادعيات في كل الازمان، الادعيات في كل الازمان ما يدعي شيئا. هذا ادعى الطب وهو دعي، هذا ادعى المدرسه وهو دعي، الادعاء العربية وهو دعي، الادعاء اللغة الفرنسية وهو دعي، الادعاء الشريعة وهو دعي. هناك من يدعي من في كل علم من العلوم ليس الشريعة، لكن هو الفقه ليست خفية على أحد. فإن كان يرد على ابن حزم فابن حزم مشيئته والعلوم ظاهرة وتبقى، ويرشح الناس أن يرد على ابن محمد بن حزم المدرسي الطاغوت الإمام الذي هو الذي أعلم حبه على المالكية بسبب ما حصل له من خلال المعنى خالقه وخالقه. يقال في سفر طلبه للعلم أنه ذكر بعد العصر مرة في المسجد فقال له أحدهم صلوا لماذا جلس فصلى، وصار مرة أخرى بعد العصر إلى المسجد فصلى، فقال له أحد اجلس لماذا صلوا، فقال له يقول له صلوا، فقال له يقول له اجلس. يقال في صحة الرواية أن هذا السبب طلبه للعلم. ثم إنه له أسلوب معروف في المناقشة ولم يكن بمن يجادل المالكية، وهم الغلبة وله الكفاءة والشوكة والقوة، واضطهدوه في الحقيقة وأحرقوه في الموت وطردوه من كل بلدته، وبقوا يطلبونه من بلدة إلى بلدة حتى استقر به المقام في بلدة ولدة قرية صغيرة في بحر الأرنب تسمى بلدة. هذه هي توقف بعض الملوك الموحدين تقريبا عندها، قال سبحان الله قرية صغيرة هذه أخرجت إماما كبيرا في الحج سبحان الله، وتعجب منها قرية صغيرة خرجت إماما كابن حزم. فابن حزم الناس معه كما تعلمون بين مكبرين محاولين أن يكون ظاهريا على ظاهرية ابن حزم، وبين منكرين له مستكبر حاكم عليه بالجهل. ومن قال ابن حزم في كلامه كأنما جاء بجريمة شنعاء وكأنه قال شيئا يشبه الكفر ويشبه المال المحذور الشرعي، الخلاف بين الوعي المنكرين لكن المحسن فإستر الناس المسلمين في كونه كمن عقل للأحكام متابع للسنة شديد اتباع السنة شديد الرغبة في معرفة الحق لأن كتبه دالة على إمامته كيف تنكر إمام رسوله صحيح محمد وصاحب صاحب إحكام الأحكام في أصول الفقه صاحب الميلان في الشرع في الميلان ومحمد هو من أصل كتاب الوصال الكبير ثم اختصر منه كتاب السنة محمد صار إمام والإمام المشرك ومتى الذي اقتنع بشيء آخر والأشياء التي تستخدمها شيء ثاني فيجب الفصل بين الأمور كل ظاهريا على حق الظاهريات مع الأربعة ليس معهم علاقة يعرفون العلاقة كونه نسأله يعني فيه شدة فهو صحيح أيضا لكن هذا لا ينفي العلم عنه ولا ينفي قبله ولا ينفي اتباعه للقطع او يضعفونه للقطع وعلومه كبيره وما احسن ما قال ابن الذهبي حين نعى على رجل ابن العربي رحمه الله لما نعى عليه كيف يعني يحط على شيخه بل شيخ ابيه أنه شكر جمعا في فترة عليه قال كان يجب الله يذهب مع شيخه أو شيخ قديم يعني الإمام نحن حتى لا قال الإمام الذهبي وأن الأدب أولى عند الحوار وأن الأدب هو الذي يجب أن يسلك الناس إلى الحق ومما اختلف الناس فالحق رائد كل من يريد الحق ويجب ان يعلم ايضا ان المناقشه هؤلاء والحوار عند هؤلاء والمجادلات عندهم مجادلات علميه ليست القضيه مطروده في حق عالم يجاد مجادلا ما سمعت من الكلام فهي بين الافراد وبين الاقدار وبين الافراد اما لما يتكلم مثل ابن فخار او ابن عربي مع الجاهل فعل الجاهل فيكون الكلام مختلفا يكون الكلام في المحاورات مختلفا تماما فيفضلون له في هذا الجاهل ان لا يتكلم في العلم ولا يستحقه في العلم فقد لما يفرض علينا في الحوار الادب يجب ان يكون المتحاوران قريبين كما قلنا في ادب الجدل في الدول تذكرون لما اخذنا بعض ادب الجدل من ابن عقيل حتى في اول اشهر ما حدثتم ما حدثتم من كتاب الجدل على طريقه سلطان ابن عقيل الحمد لله ومن جدت مسيرة الباشر تكفى بعد منها أن المجاورة تكون بين الأفراد وليس بين المتفاوتين فلو جئت للصغير لا يؤذي كثيرا فهي ليست متعاليا فضل عن الجاهل كيف يجاور الجاهل كيف يحاور الجاهل يصعب محاورة الجاهل والجاهل يضرب القواعد كلها في الشغل يضربها في الفراغ الجاهل ركب فيه الهقر كما قال الخليل وركب فيه الجدل وركب فيه المشححه وركب فيه المعاكسه والعماد وركب فيه فتنه الادب فسوف لا يستجيب لادب المناظرات والحوار من ثم لا يجاد مثل هؤلاء او انكار هؤلاء لا يجادلون فتجنب بعض العلماء لهؤلاء لاجل هذه المحام لا يجادلون من كان كذلك في هذا الشيء قول الشافعي قول الشافعي ما نظرت جاهلا إلا غلبا. نعم. لأن الجاهل يكثر من الكلام. الجاهل يتفضل ومن يتفضل بقواعد الجبل. ويستطيع الكلام. ويستطيع أن يقول الكلام سيء ويستطيع أن يشتم. يستطيع أن يقول صحيح ثلاثة. يستطيع أن يقول أي شيء. يستطيع أن يتشاجر. هل هذا الجهل هو المعني في قوله تعالى وإذا خطب المجتهد وقال السلام؟ الجهل نعم، يعني إذا استطعت الخلاف الجهل والعلم في هذا الأمر القرآني الذي ينصب بعدم الالتفات إلى الجاهلين، فجاهلون الذين تقول لهم السلام هم كل جاهل يجهل عليك بجهل، يجهل عليك بكلام سيء، يجهل عليك بشيء لا يوافق القدر، بشيء يخالف الاحكام، بشيء لا يوافق الاداب، فكله جهل. وقوله السلام اي السلام لا من جهالتكم، لا نتابعكم على جهالتكم، ونظيرهم قول الله عز وجل واذا سمعوا لهوا اعرضوا عنه وقالوا لنا اعناؤنا ولكم اعناؤكم سلام عليكم فانفقت عليهم. إذا خطب المجاهدون قالوا سلام سلام عليكم مثلا ما نبتغي الجاهلين لا نبتغيهم في مناقشه ولا في مناظره ولا حوار ولا جدل، لأن الجاهل لا يفهم العلم لا يفهم الأدب، وأنت تلاحظ أن هذا الأمر من ناحية عملية تتشد عليك الأبواب مع الجاهل. ولو كنت للجاهل بعد قدم على القدم في الصلاة وحادي بين القدم والقدم في الحديث سيقول لك الجاهل نحن حادينا بين القدم ولماذا لم نحادي بين رجلنا يقطع هذا الذي يقول هذا الكلام هذا هو جواب؟ لا هذا بعيد عن المعنى. هذا معه له استخدام غير صحيح. فهل معه حوار أم يتنفع معه حوار؟ الجاهلون حواره بالكلام يكسب بابه ويزول سببه، فإن وجدت أحدا من هذا الصنف فلا تقل له شيئا. وذلك كواحد صلى على يساري في رمضان قريبا صلينا صلاة العشاء صلاة التراويح والدرس يكون بين التراويح وفي آخر التراويح التي مدينة العراق بعيدة عن المدينة حوالي 25 كيلو. ولما قدمنا صلاتي صلاتي ولما صلى سهوا خفيفا رجع ويجيبني الشوق. لما صدرنا واحد من الرجل بجواري نقع تحت الرجلان هل تحتمل ان يقول ان يقول ان يقول ان يقول ان يقول ان يقول ان يقول ان يقول ان يقول ان يقول ان يقول ان يقول ان يقول ان أشعر المغرب لدينا في أطمان الكلاة في أطمان في الصلاة لدينا يجب أن تستمع إليه فهو مشاكل في هذا الشيء لا يستمع أنا ما أقول عليك. ولما أردت أن أسكت شرحت المغرب المعصوم في بعض الفصل أن الإمام لا سجود عليه في وقت من الصلاة، فالوقت من الصلاة هي أمر الإنسان. لم يكن بني فارغ، بني فارغ شاهدان وقتين، يعني سجود تشهد أوسط، تشهد أوسط، ولكنه لا يقف، لكن يظهر أن الفارغ وقتين، وقتا أن يقف الحارة الصغيرة ولم يكن يجوز. هذا السجود ثم قال خفيف. وهذا هو حصل لإيماننا ومن أجل أن يسجد للصبر أنا شرحت النفس ماذا لم يسجد للصبر ثم أرتب ذلك قال للمسلوب قال للمسلوب كيف تناقش عن قال المدور كان لما تشارك في جياء للصبر في جياء خلو بس كيف في جياء مثلو عشي إذا أنت تبطل في جياء ورغبتم في التكنولوجيا ورغبتم في المرتعات والشعر والتقنية والإعلامية أنت بالدور ولا يشكر الضرورات يجب أن تكون حتى في سبيل الشرق وأن تكون إماماً حتى في الصلاة وأن تكون لماذا نشغل الله في سورة الدولي تخصصاتكم وأنتم تستمعون جدار الصلاة بسهولة تستمعون عن الصلاة تبتماعات وإن شاء الله منتقصا فإذا نزلت إليه وعدهم وعتادهم وقوة شوكتهم وجحافلهم وإن كفاية من الله في كل مكان من كثرته أهل الأهواء وخطأ من سلف وقالوا إنهم مفسدون في المرتبة مفسدون في كذا مفسدون في كذا ولم يكن هذا الأمر أنه يكون الألف منطبقا عليه لأنك إذا قلت هؤلاء أخطأوا فكل لك الناس أنت غير من صحة الناس أنا صحة الناس ألا يجب عليك الخطأ من شبهة وقد شبهة قوية وقد يتابع هذا المتكلم معظم الحاضرين لقد أخطأت من صحة الناس نخطئ الناس إذا أخطأوا فليست التخطئة زيدنا ولا هجيرا ولا منهجا ولا وصفا ولا خلقا ولا رغبة في التخطئة إن كانت التخطئة حتى أنا وإن كانت الإشارة صورنا وإن لم نفهم كنا لم نفهم وإن كنا لم ندري فلندري فالمقصود أن مما عاد ابن القشار أو ابن الفخار على صاحبه هو أنه يعتقد أن الناس جميعا خاطئون ولا يعتذر مما لا يعلم فيسلم ولا يعض على العلم بدرس قاطع فيظلم عباد الله يعض على العلم بدرس قاطع فيظلم وهذا قول من اين ارتجع يعض على العلم الصحيح بدرس قاطع فيظلم فخرجت منه الدماء وشرقت منه المنوري واستحلت بقضائه الخروج الحرام فنعوذ بالله من هذا المقام وكل ما نشر هذا المتعسف لاهل المدينه فليس هو مذهبهم ولا اعتقادهم وانما مذهب اهل المدينه وهو مذهبنا وهو مذهب الشافعي الذي تقلده هذا المتعسف بقوله وفارقه بجوره قال الشافعي رحمه الله يونس يا بني اني لك والله ناصح اذا شاءت الاصل من اهل مدينتك ليدخلن خلفك انه الحق وكل من جاءك وقوي كل القوه ولم تجده اصلا بالمدينه فلا تعلى به ولا تلتفت اليه فدل بقول الشافعي وان قصه المناظر له على ذمه الامام الشافعي قال بانه معه بقوله ومفارق له فعله وانه لو تبع مذهب الشافعي لو بدا مذهب امامه لكان وجب عليه ان يقول في اهل المدينه ما قاله الشافعي يونس صاحبه يا بني اذا جاءك رسول اهل المدينه فلا يذكرن خلفك انه الحق وكل ما جاءك وقوي كل القوه ولم تجده اصلا في المدينه فلا تعلى به وتسلك اليه وأن العلم هو مكانة أصل في المدينة. استدل بهذه الكلمة العامة من الشافعي رحمه الله على أن خصمه المحاور له كان مخالفا بفعله بمقاله وإن جعل اتباع المذهب بقوله. أما قوله فخرجت منه الدماء وصرخت منه المواريث واستبدت بقضائه الخروج الحرام. ما معنى هذا الكلام؟ يعني انه في ابواب الدماء خرج وفي ابواب المواريث خرج وفي ابواب حقوق العفه خرج بالزواج والطلاق والرجعه وما الى ذلك قال خرج في هذه الامور فعكست احكامي فضرجت منه الدماء وهي الحمايه عن كون الدماء شاقت وشرحت وشارت بسبب احكامه اي انه حكم بالدم لغير محمد وانه حكم بحقوق لاصحاب المواريث لغير محمد وانه اباح نساء لغير موحد ومعنى ذلك انه عكس الاحكام في ابواب الدماء واتجه على ابواب الدماء وابواب المواريث وابواب النساء فعكس ذلك وخالف الأحكام. إذا بدأ معه في بعض التفاصيل وهو يشبهه مجرد كيف يشبهه رأيت من شبهه كيف هو وهل هو حوار احتضار لإرجاعه عما يقول أو احتضار لإثبات عكس ما يقول. المقصود من الحوار كما عرفتم في تعريف الحوار أن المحاور يريد أن يثني خصمه أو محاوره عما هو فيه أو يصحح له فكرة عرفت بدينه أو يريد نصرة قوله وإبطال عنه وما إلى ذلك، فلا يخرج أمر المحاورين من هذا الشيء. والإمام ابن الفخار رحمه الله أراد أن يبكت خصمه وأن يقعه قعا شديدا وأن يرده إلى أدل المواضع وأن ينزله وأن يبين أنه أفحص القول في بعض المدينة وأنه لم يصب وأنه غلط في أبواب من العلم وأن لما تسمع المقدمة لا شك ينفتح ابتداء في ذهنك أن الرجل تجنب أي المراسة والمنارة والمحاور أنه تجنب إلى حد الساعة فقلت تجنب. لكن هل في أصول الحوار المكسور الذي نكره هل يتوجب علينا أن نحكم لأحد الأحد الآخر؟ وهل هنا الأمر كما في أبواب القضاء يجب أن نكون بواحد منهما أو ضمنا أو على تفصيل في الحكم هل يتوجب علينا الحكم؟ فيكون ذلك أشهر ما يكون بأبواب القضاء. ثانيا هل هذا الذي جرى بنا هؤلاء المتحاورين بعدما عرفنا ما قاله كل منهما هل يستوجب علينا ويحتم علينا أن نتطلب معرفة الحقيقة بين المتحاورين؟ يتوجب علينا أن نعرف الحقيقة لا. وهل كل راد يكون الحق معه دائما؟ هناك من رد هناك من رد على غيره وحاور غيره ولم يكن الحق معه، وهناك من حاور غيره وبقي الحق بينهما، فمرة لهذا ومرة للآخر فسأل الأمر بينهما استجابة مرة عليه ومرة له. ما قيمة قبول العلم ومعرفة الحق أحسن من كل شيء، فلا بد أن نعرف الحقيقة في الأخير. وإذا عرفنا الحقيقة فيبقى الكلام الذي بان بينهما كلام يقوله العلماء في الجدل ويقوله في الحوار، لأن كل متحاورين ليس معصوما من إضافة كلام لا يتعمق بالحوار، قد يكون الكلام متعلقا بالقدر، متعلقا بالنفوس، بالقلوب، حب الظهور، حب التعاون، حب كذا، حب كذا، مما يلقى قضايا نفسية لا يلقى بصورة الحوار، لا يلقى بصورة الحوار. فإذا لا بد من أجل شيء، ولا بد أن تذوق النفوس إلى معرفة الحق بعد هذا المدخل الكبير الواجب من حال الخلاف بين ابن الفقار ومنهج المالكية وبين من نسبه إلى مذهب الشافعي ولم يذكر اسمه وذلك أمر الإمام ابن حزم الطاهري رحمه الله ورحم الله ابن الفقار والمالكية والشافعية والحنابلة والحنفية وسائر المسلمين. قال رحمه الله لما سن على النجم انه لم يتبع قول الامام الشافعي وهو ينتقل هذا النجم ويذهب اليه وهو يوصي باشهر المدينه وانه الحق وان ما جاءك بعد ان هدينك كما يتبع اليه، أن من يتكلم في عمل أهل المدينة لا يرسم التقسيم، وإن عمل أهل المدينة بيطلع واحدا فهو منقسم، فقسم من عمل أهل المدينة يكون من جهة الكتابة لما يعلم أنه قد وقفه النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار مردودة، فنقل ذلك أهل المدينة اتفق مع السلف أو ينتشر فيه عمل، فهذا هو الشك عن الناس كلهم. خلق عن السلف أو ينتشر فيه عمل يريد أن يقول له بأن عمل أهل المدينة لا نقول به نحو الملكية وإمام الملك، لا نقول به كل أمر الأجنبي، بل عمل أهل المدينة عندنا قسمان، قسم يكون من جهة الكتابة مما يعلم أن وقفه على شيء من الأخبار المنقولة فأخذه من أهل المدينة خلق عن سلف وانتشر لهم أو ينتشر له في ذلك عمل لأهل المدينة، ومصدر هذا الأمر هو ما وقفه النبي عليه الصلاة والسلام، إذن مصدر عمل أهل المدينة في القسم الأول هو الدليل، حكاية الدليل ما أوقفه النبي عليه الصلاة والسلام عليه أو وقفه من الأخبار المنقولة. إذن هذا مرجعه إلى حديث النبي، إلى أقوال أفعاله سائر سننه هي التي وجدها أهل المدينة فعملوا بها وانتشر عنه العمل بها موافقة للدليل، فهذا عمل أهل المدينة قسم أول. قال فهذا هو الحجة على الناس كلهم، وعليهم الرجوع إلى هذا الوجه متى وقع خلاف بين أهل الأنصار في حكم يخالفه ما عليه أهل المدينة من هذا الوجه، لأنها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمه ومهاجره ومدفنه. وقد ورد في الحديث الصحيح المدينة المهاجر ومدفن حتى يقول عليه الصلاة والسلام فيها، وسمها قابة وسمها طيبة، والإيمان يميز إليها كما تميز الحياة إلى جهتها، وسأل الله أن يبارك في مدينة وصاعها، فبارك الله في مدينة وصاعها، وسأل أن يرفع عنها اللأواء والحمى والأشقام، فرفع الله عنها الحمى وألقاها في مدينة خالدة تسمى الجحفة، فقلت المدينة من فئة إلى الجحفة، والجحفة إلى الآن قرية خالدة لا يقربها أحد. إذن لما تتجه إلى مكة تجد عند مسلمة أمير فهد رابع، فتجد أن الجحفة تبقى في نفس الخط في الجهة الثانية دائما الجحفة، فسأل البركة للمدينة وقال فيها هذه تربة بلدنا برفقة بعضنا يشفى تقيمنا بإذن ربنا، يشفى تقيمنا بإذن ربنا، فهذه تربة المدينة الشريفة على الشرطين أفضل الصلاة والتسليم، هذه يقول عنها في القسم الأول من عمل أهل المدينة، فيصف أن هذا الواجب على أهل الإسلام جميعا اتباعه فهو الحجة على الناس كلهم، لأن أهل المدينة هنا متبعون لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهم الأدلة في الطلب إليه. قال وحرموا ومناظروا ومنفذوا بما أحكمت الأحكام فاستقرت، أو بما أحكمت الأحكام فاستقرت، ووكل الداعون به فطعما وعما انتشرت الشرائع وبها أخذت السنن والفرائض، فهي أصل وكل بلد سواها قائم، وهي مفتتحة للقرآن والإسلام، إذ كل مدينة غيرها فتحها السيف، بها كانت أئمة الهدى وأفاضل الصحابة وكل فاضل، وبها انتشر من انتشر منهم إلى غيرها، وفيها خيار التابعين وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يتم أهلها بعد الهداية، ولم تشق أديانهم الشرائع والهداية، لا يعرف فيها مبتدئ بمرة نحلة ولا يعرف بمأثورة من في جلدة. كانت أفعالها صدمة شغلة وأحوالها فيها مسموعة يقوم أهلها على رعاية ذلك قبل تقطع عن سبب ومسجون عن مسجد وقرر عن قرن ينفرون صغيرة ما لا يعرفون ويرضون يسير ما خالف المسنون ما خالف المسنون أو المسلمون. على الأمر الأول يجرون وإياه يتوقعون ولم يجد به غير ضلالة ولم يحق ومن الحق تقصير إضاعته والإدانة إذ كل بلد سوى المدينة الطاهرة الطاهرة كان بلد كفر وإيمان وزيت وفساد حتى انتشر الإسلام وضرب بجهاده وأذن الله في نصر دينه وإعزاز سلطانه تصديقا لرسله وصدقا لمولوده وكان انتشاره عن المدينة ودخوله كل بلد بأهلها. هذا كلام مدلول كما تلاحظون كلاما بليغا فصيحا كلام العلماء الكبار المسلمون باساليب الكلام واساليب الانشاء وهو كله كلام ينتبه المدينه وان اصل الدين كان فيها وان دخول الاسلام اليها كان بالقران والاسلام والصحيح الكبار كان بالصيد ثم ذكر ما فيها من خير وما فيها من كلاع وما فيها من بدايه وما فيها من الاسلام الرفيع والاسلام الاصيل ودخول الاسلام اليها وكيف اعز الله هذا البلد بالاسلام. فهو يتفق المدينه انتباهه للمدينه واطالته في فكره المدينه وهو ينتفقها لاجل بيان حقيقتها ولاجل بناء ما يريد ان يبني عليها ولانها لشرفها شرفت ايضا بالعلم وشرفت بتطبيق الاسلام وهي العمل او التطبيق العملي للاسلام. فاذا ما ارتكبت فضائلها فمن جمله ما يجب ان يعنى فيها بها انها البلد الذي كان فيه الاسلام فهي رده طريه وهي التي لا تزال فيها الاذان او الاذان يقع الاسماع والاسلام ينتشر فيها بكل جهه فاكثر من مجري النميمه والنميمه تستحق المديح وتستحق ان يذكر النميمه وقد ورد فيها الاحاديث الصحيحه حتى حرمها الله كما حرم مكه وجعلها حرما بين عين وثور قال من احدث فيها او قال من حدث فعليه لعنه الله وملائكته والنفس والنبيين لا يقبل الله من شطر عدلا المدينه حرم بين ثور وعين ثور من هذه الجهه وعين من جهه بعد احد في مكه من تسبب المدينه اليوم العيون فاذا قصدت في تلك الطريق المظلمه الطيبه تسمى العيون فعلت يوجد من جبل عين واختلف الناس فيه قيل هذا وقيل هذا وبينهما مسافه 100 متر بينهما مسافه 100 متر انا عينتها في زيت وتعينتها في زيت يمكن يكسر النظر لكني ما درست الى النهار الا اشهر لكن لما فانت اكثر الليل من تقسم العيون جلسنا بها في المدينه بعد مرض مع كل الطريق وما اقام حتى المنافع وهو عيد السنة يعني نهاية الحرم المدينة من هذه الجهة وهذا الثور من المنطقة الأخرى من جهة الجامعة الإسلامية من جهة شمال المدينة وتلك في الجنوب حرم بين عيد وفاق فهو يقدر متفق المدينة الشريفة اللطيفة التي جعل الله فيها بلاد الإسلام ودولة الإيمان وتعالى النبي فكانت منارقة وفيها جثمان وفيها كل خير وبركة ولا تزال بركات المدينة دون المنام. أليس بالله المدينة؟ استثناء من نحن أنواع السكن فيها السكن الرئيس والسكن المرسي وطريقنا هنا وإذا فتحتها تبتعد أنت ذات الإنسان الذي يفكر أين السكن أين سأحب أين رد بالسكن بعد حين تترك نفسك من غير الأمر إلى وقت من الأمر حتى يغلبك الجوع فتأكل ولكنك لا تفكر كما تفكر أنت في بلد الدولة سأخرج سأجد الوصول عندي موعد مع الكلاب عندي البناء وعندي شاحن الكهرباء وعندي كل واحد سيأتي ليصبح أعطاب في ذلك البيت وحتى بحياته ما كنا ترون المدينة ليس في هذا الشيء سبحان الله مستقبلا مستقرا طيبا مطيبا موقعا سبحان من اوضع فيها تستشعر ان الله اوضع كل شيء وهذا من مدينه تقديم الماليكيه المدينه على مكه ومن مدينه التقديم فقالوا للتقديم اشياء قال لهم الجمهور من كثر الحرم والحرم من بعض الاسرار وإنما تجيب الوقت صلاة بيت المقدس الخمسية صلاة صلاة هذا توزيع المسجد صلاة الإنسان قال المفكير الحج كالطوارف الأوليس في المدينة قال أنهم الملكية في المدينة موقع أو مقعد من الجنة وتجد في مكة ما بين بيتي ومن بري أرض من بلاد الجنة روضة من بلالي وجمع بالتعليم أن يكون في المحن وليس في الواقع لكن الناس قالوا لا هذا روضة من بلالي روضة من بلالي الجمع وأي كان الأمر فهذا يفضل يتجد في مكة لذلك أهل المدينة ماذا يفعلون يحرشون في مكة يتركون في عمرة يبذلون العبادة ثم سبحانه يزرون بالمدينة إذا قرروا العبادة العمرة لا يبدلون من ذكي من قبل أهل المدينة وبينهما صراعات وصراعات ومسجلات إلى المنكرات ورشدت أن المدينة مريم مريم في عائلتهم وقضيت بإخلاقهم أتحمى تغيبات وسبحان الله في تركهم المدينين حتى لو رفعت الطائرة من جدة أنت الآن تكون لدى السعودية من جدة تبقى في مرضية جدة الناس وأشبه من الناس واحد يسعد الناس من السلام عليكم واحد نعبد واحد غريب وذلك في تفكر من جدة إلى المدينة تجد أن المدينة هم ذلك إلى المدينة تجد طبقا خدمة تجد بجانب لما يقول يبوش في وجه الآن يقول السلام عليكم لكن هو نزلت سفرة من جنون أطرية من تركي الدرجة الأولى فأنا هنا هو الجنب هنا بالعداء من الدرجة الأولى هو في درجة الأولى فكم تدر وكم عاد علي المغرور كم يريد يعطيه الشيء وكم أرض كام يعني فسبحان الله السلام والأدب معهم ولذلك رخم في موت المدينة ولكن في المدينه من استطاع منكم ان يموت بالمدينه فليس صحيحا ان يجعل متوسطا مدينه الى مكه او المدينه خير من المنتهي عليه هذا الذي قال هنا من جوار المنشد معه فبين من تبقى المدينة أنه حاصل من الانتقالي وحاصل من الفتنة و يعني راية الحفظ ورعاها أكمل رعاية حفظ لها المسجود عزم أهل الدين وعماد أمر المسلمين وتفكر لمكان رسول الله منه وفيه والتكريمة للموضع الذي جعل الله أحفظ أبوان في يومينه هذا كلام عجيب أزمان كلام لا يوقع هذا من وصفها من وصفها المسلم وتوكيده في فضل المؤمن لأنه يشرح القسم الأول من عمل المدينة أنه الشريف حتى قرية أسرية فكرية وعرض عن المدينة من هذا المالكية تقدم نحن نقول الخلاف وأثناء الخلاف من الكلام لو كان مجرد الكلام خلافا يكون متسما بالعقل يكون متسما بهذا الروح ما نقول هذا الكلام لكن بعضهم يدرس الكلام على أنه يعني شغل خلاف أن يخطب أو أن يكون كلمة قاله عبد الرحمن أمهم حتى تقدم المدينة فهي دار فإنها دار الهجرة والسنة. وآثر له عبد الرحمن بن عوف أن يقول خطبته في المدينة وأن يقول في مكان آخر والموسم موسم الحج فآثر له المدينة بشرطها وبالمعاني الموجودة فيها. قال يختارها له وأهلها على أهل مكة ومن سواه من أهل بلاد بلاد الإسلام ممن وافى الموسم وخيارهم وخيارهم من أهل بلاد الإسلام ممن وافى الموسم ومن خلفيارهم إذ الكتاب فيه النجم يعني فضل المدينة حتى على أهل على مكة. فقال لهم أهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم سنة وعمل بمعاني الكتاب والسنة بهم من بعدهم أو عمل بمعاني الكتاب والسنة بهم من بعدهم فعملوا عملا وأياما لا نقلا ورواية وتأويلا يذكره ذلك التأويل وخطأ الظن والرأي فما أخطأت الخوارج على كتاب الله وهي مجتهدة في دينها فوقعت بحيث علمتم حيث استحلت الحرام وهي تطلب الجنة بسبيل من شكرا جميل عظيم سيدة رضي الله. لازم يتكلم على المدينة المقدمة وأنها منزل الوحي ومستقر عمل داعي الصلاة والسلام والسنة إليه وفيها عمل الكتاب وفيها فسر الكتاب وفيها عرف الناس الحق والباطل وفيها وفيها وفيها وأن ذلك يجعل الإنسان مختصما بمنهج يصونه من تأويل جادر ومن خط أو انحراف في فهم الدين. وأن الخوارج لم يكونوا إلا خارج المدينة ولم يكن هذا الأمر أو هذا البلاء أو هذه الفتنة داخل المدينة وذلك أن أهل المدينة عصمهم الله بما تعلموا من علوم السنة. قال رحمه الله كما أخطأت الخوارج على كتاب الله والمجتهدة في دينها لكن ليس كل مجتهد يسيء يقول بأن أهل المدينة شرع الله لهم دينهم وغيرهم لم يصل لهم الدين. فانظروا إلى الخوارج اجتهدت في العبادة وفي الدين فوقعت بحيث علمتم أي وقعت في المكان الذي تعلمون في كونها أضيفة الطريق حتى استحلت الحرام وهي تطلب الجنة بسبيل ما تطلب الجنة بسبيل ما. وكان أهل المدينة على ميراث من الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ما علم أنه كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وشارك أهلها عليه فأقرهم على ذلك فذلك حق من حاله فهو يجري مجرى ما كان فتبه لي من تشكيله من جملة أخيرة لكل شيء يعني ما أطاله في ذكر القسم الأول من أقسام عمل أهل المدينة وأنهم رأوا النبي يوم من الحديث يعلمهم يأمرهم ينهاهم يبتغهم وما إلى ذلك فتواتر الشيء وأصبح بما عندهم معمولا به وهو أصله كما عرفتم فاستقروا عليه وعملوا به فهذا هو الذي يقول فيه ابن الفخار فهو يجري مجرى ما قالوا أي أننا لما عرفنا أن أهل المدينة إنما بنوا دينهم على السنة وعلى ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أصبحنا ننظر إليهم على أنهم قدوة لنا فيما عملوا به من السنة. وبعد ذلك لما طال الزمان أصبحوا هم يمثلون السنة فإذا رأينا منهم الفعل فإنما فعلوه بالسنة فأصبح فعلهم يجري مجرى السنة. شوف كيف وصلوا القائل أن يقول نعم لكن إن وجدت سنة الشهر ويقول شرط أعمالهم بعد قدوته من النبي دالة على هذه القدوة وأنك إن وجدت أهل الذين يفعلون الشيء فإنما أخذوه بالرواية وأخذوه بالدليل حجة والبرهان، وأن النبي شاهد أهلها على هذا الأمر وأخذهم، فتوجد السنة التقريرية وفعلية وقولية، وهذا كله في أهل المدينة يجري مجرى ما قاله النبي. فإن رأيتم يفعلون فعلا فكأن هذا الفعل الذي يفعلونه هو مقول النبي، وأن النبي قال لهم هذا الشيء. فهنا يظهر لكم أنه أمنع وأولها جدا في أن يربط فعل أهل المدينة بالدليل، وأن يجعل في الأخير أفعالهم لا تكون نابعة إلا من الدليل، حتى لو غاب عنك الدليل فعليك بهذه المدينة وهم يمثلونها الدليل. وهذا الذي أيضا قال فهو يجري مجرى ما قال أي أفعالهم أفعالهم المدينة وعلى أهل المدينة. فهذا الوجه من إجماع أهل المدينة هو الذي يكون حجة على غيره من الأنصار، إذا خالفوا هذا مذهب مالك وأصحابه قبله وبعده. لذلك هذا الحد شرح لهم عمل أهل المدينة كما يجب أن يكون، وأن العمل الذي هو مذهب مالك هو الذي هو عليه الحجة وله الدليل، وأنه يمتبر عمل أهل المدينة حين يكون له الدليل، وأنك لا تأتي بأي شيء ليس له دليل تفسر أنه مذهب مالي لأنه عمل عمل أهلي أو بعمل أهلي المدينة. قال هذا مذهب مالي وقد صاحبه قبله وبعده. إذا الإجماع الذي هو من طريق الاجتهاد والاستنباط والاستدلال، فليس أهل المدينة أولى به من غيرهم من علماء الأنصار، يعني إذا آل الأمر إلى الاجتهاد والاستخراج والاستنباط فإن أهل المدينة هنا ليسوا بأولى من غيرهم، فيستمر أهل المدينة مع غيرهم، فهذا قسم آخر. قال لأن طريق الاستدلال مبذول مفتوح لأهل العلم، جعلهم الله فيه شرعا واحدا أو شرعا واحدا، أو جعلهم الله فيه شرعا واحدا، يعني شرعا يعني شريعة واحدة شرعا واحدا، وإن كان قد فضل بعضهم على بعض في الفن، وعلى هذا مضى السلف شرعا أي نظرا وطريقا واحدا. كله قسم أول الدليل، أما ما كان من قبيل الاجتهاد فهم وغيرهم فيه سواء. وعلى هذا ما بصر الصالح من صحابة التابعين من بعدهم من الأئمة مالك وأصحابه ومن بعدهم إلى يومنا هذا، لم نجد أحد في مطالب الاجتهاد أنه قال لمن خالفه اتبعني واجتهادي، وقع اجتهادا لأن غير حجتي بينها له أبو غاني وبقيته له، وأن الله عز وجل قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فحكمه إلى الله والرسول، وإذا كان كذلك فليس بعض المشركين حجة على بعض إلى أن يبين لهم دليل. إذا لا يزال المقابل قضية الاجتهاد أنا غير داخل في ما نحن بصدده، نحن بصدد الكلام في القسم الأول وهو الحجة عند ذلك وهو مذهب مالك رحمه الله وأصحابه من بعده. وأما هذا الذي يسميه الاجتهاد قال فليس أهل الدليل بحجة على أحد فيما ذهب إليه، أن مجرى الاجتهاد والاجتهاد باب مفتوح مبذول، والناس قد يفضل بعضهم أو يفضل بعضهم بعضا في الفهم وفتح بعلم عليم. هذا أنه مالك وأصحابه وجماعة أهل المدينة، فمن خالف هذا فقد ركب هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه لا يهدى من الله. فما طريقه الاجتهاد والاستنباط على العلم فيه سواء، وما طريقه النقل والإقرار في كيف أهل المدينة يكون الحجة على غيرهم، وما طريقه النقل والإقرار والحكاية فأهل المدينة يكون الحجة على غيرهم. واجب على المسلمين الرجوع إليه فيما نقلوا وما أخبره الرسول عليه مثل صدقات رسول الله وأصحابه وكتب الصحابة والتابعين. الحجة بين الإقرار والرواية والنقل، النقل عام والإقرار وإقرار النبي، وفي رواية الحكية عن أهل المدينة أنهم يعملون بشيء، وأن هذا الشيء يعلم أنه ما أعتبروا إلا من النبي عليه الصلاة والسلام، فيوجد شيء قد يجادل فيه ابن صفا، وهو أن هذه السنن التي عمل بها أهل المدينة واستمروا عليها، وهي سنن مأثورة عن النبي وأثرها أدلة وأساليب وطرق عن النبي عليه الصلاة والسلام، اعتبره الله عليه، لكن لو وجدنا أهل المدينة يعملون بعدم وليس نقلا ولا إقرارا ولا حكاية وليس من قبيل الاجتهاد أو الافتراض، بمعنى أن الناس يجادلون في عمل أهل المدينة سائر المذاهب الحنابلة والحنفية وسائر المدينة الجادلون يقولون من الجائز أن يكون بعض عمل أهل المدينة ليس له دليل، ويحسبه بعض المالكية أنه من قبيل ما جرى مجرى الدليل، وليس كذلك، وليس كذلك، يقولون الدليل على ذلك أنه إذا كانوا عملوا بالسنن، السنن لا تتغير، فلما يخالف عمل أهل المدينة السنن فيما تسمونه جاريا مجرى السنن وليس جاريا مجرى الاجتهاد والمجرى. يعني تفسير عرفنا ما هو التفسير، قسم قسم من عمل أهل المدينة نشره إلى مدينة أفريقيا والنقل وقرآن بكرة اتباع السنة، فهذا إذا عملوا به فإنه يصبح عملهم شرعا أجرى هذه الشرطة، إذ ما أخذوه بمسؤولية واحد من هذه الثلاثة، فهذا طريق من طرق العمل عند أهل المدينة مستند إلى الدليل قائما على الدليل، فلو شحوا في أهل المدينة ولو جدلوا وهو الذي بدع المال بدعوا. القسم الثاني ما كان اجتهادا واستنباطا، فهو شرح بأنه أهل المدينة كغيرهم فيه، ولا كان لمجتهد على المجتهد إلا بقوة اجتهاده واستنباطه ووافقته والقواعد، ولا يفضل المجتهد أنه من أهل المدينة أو من أهل مكة أو من أهل الشام، بل يفضله اجتهاده وأدلته وانتظام قواعده انتظاما صحيحا في مسالك الاجتهاد، وتكون مسالك الاجتهاد منضبطة، هذا هو الذي يغنيه ويفضله ويقدمه. هذا التقسيم معها واضح، أين يستطيع الناس أن يجادلوا في عمل أهل المدينة؟ هل يجادلونهم في شيء لهم دليل؟ لا يجادلونهم إلا في شيء لهم دليل، أما ما فيه دليل فليش الدليل؟ طيب لما يروى أن أهل المدينة يعرفون بالشيء الفلاني مثل قضية خيار بيع أنهم لا يخيرون، هل يجوز أن يأتي الدليل على قيمة عمل أهل المدينة؟ لا يستحق، ما دمنا كل أهل المدينة يتبعون الدليل فلن يأتي الدليل إلا على وفاق عمل أهل المدينة إن كانوا عملوا بالدليل، ولما نجد الدليل صحيحا وأهل المدينة لا يعملون وفقه بل يطالبونه لأنهم وجدوا الناس على خلافه، فهذا النقل عن الناس وأنهم على خلافه ولا يخيرون إما أن يكون اجتهاداً، إما أن يكون عملاً لبعض أهل المدينة دون جميعهم دون جميعهم، فهذا الأمر وإن كان المالكية يرونه منضبطا بما يقولون إلا أن أفقار آخرين لم ينضبط عندهم هذا الشيء، فردوا على عمل أهل المدينة وقالوا التحكم هذا الدليل ليس إلى عمل أهل المدينة وربنا تعبد لنا بإنسانه وصفة المدينة، والدليل يبقى وعمل أهل المدينة ها هو الذي يناقش الناس فيه إنجاب النبي، ومن مذهب إلا ناقش المذهب المالكية في عمل أهل المدينة وجوبا او نصوص في الجوهر وتنصوص في القواعد بما يلي به المقدمه هنا ويتبين كيف يجاوب وكيف يحاول ان يقنع خصمه وان يرد خصمه وكيف يحاول ان يسلم حقيقه ما يقوله خصمه وكل طرق في غير طرق جبل لانه كما يلاحظ في الاستقناع اكثر من ذكر الدليل ويشرح الدليل الواحد بطرق وبألفاظ متعددة وجمل متكررة وأنه يقول ويريد ويكرر ويرشح ويؤكد هذا هو المستعرض